أحوالنا في الصلاة يا شيخ علي، الناس في داخل الصلاة كما ذكر ابن القيم على خمسة أصناف: صنف معاقب نسأل الله العافية والسلام، وصنف محاسب، وصنف مكفر عنه، وصنف مثاب على هذه الصلاة، وصنف مقرب. اللهم اجعلنا من مقرب. آمين. الصنف الأول صنف معاقب. شيخ علي، أنا معلم، ممكن كثير من أبنائنا الآن يدخل إلى داخل الصلاة وهو لم يتوضأ أصلا، ولم يأتي بشروط الصلاة، ولم يأتي بأركانها ولا واجباتها ولا سننها ولا خشوعها، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الصنف يا شيخ علي صنف معاقب. أما الصنف الثاني صنف محاسب، أتى بشروط الصلاة ودخل في هذه الصلاة ولكن لم يأتي بأركانها ولم يأتي بواجباتها، هو أصلا لا يدري في أي ركعة هو الآن، يدخل مع الإمام بالتكبير وما يشعر إلا وأنه يكبر، ما يدري هو في أي ركعة، نسأل الله العافية والسلام. الدنيا يعلم فيها الصغيرة قبل الكبيرة، الله سبحانه وتعالى يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله العافية والسلام. صنف محاسب. أما الصنف الثالث صنف مكفر عنه. شلون؟ تجد كثير من الناس ممكن يكبر ويجتهد ويحاول، يعني مجاهدة، يعني يحاول أن يخشع في الصلاة ويحاول أن يعني يعطي هذه الصلاة حقها، هذا مكفر عنه. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لأن جاهد نفسه في الصلاة وفي الخشوع. نعم يا شيخ علي. الصنف الرابع صنف مثاب على هذه الصلاة. كيف يعني مثاب على هذه الصلاة؟ أتى بشروط الصلاة وأتى بأركان الصلاة وأتى بواجبات الصلاة وأتى بسنن الصلاة وأتى بأوقات الصلاة وصلى بخشوع، هذا مثاب على هذه الصلاة، يخرج من الصلاة وهو مرتاح مطمئن. تخيل معايا يا شيخ علي يا شيخ نايف، الصنف المقرب كيف حياته مع الصلاة؟ الله. الصنف الأخير هذا اللي هو يعني بلغ التوب، هذا الذي يجد لذته في الصلاة. الله. هذا الذي قلبه معلق بالمساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا وياهم. اللهم اجعلنا ومن يشاهدنا من الكرام. اللهم وحيبا. هذا إذا كبر لا يريد أن يخرج من الصلاة. يا سلام. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال رحنا بها، يا بلال قرة عينه الصلاة. اللهم اجعلنا.